يا اخوي انا اتكلم للمدينه. تفضل. اشتغل في النقل الجماعي. اي نعم. ويبعثون وقت الحج الى مكه. الى مكه. اي. ويقولون ما تحرمون منها، تروحون بالبذله. وانا لي سنه عن مكه، ما جيت مكه لي سنه. ما يخالف، اماك اديت العمره من قبل. اي وديت عمره وحج الحمد لله. خلاص، لا ما هو بلازم. ما هو بلازم. ها؟ لا ما هو بلازم. يعني نروح لو ما نحرم من هنا. روح ولا تحرمون. طيب شكرا يا عزيزي، شكرا يا شيخ. شكرا شكرا، فمان الله. جزاك الله خير. السلام عليكم.